فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل وقيل من راق وظن أنه الفراق على وإذا Whoa! Yeah.

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وذاك البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من قصار الصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا مالك الأقدار يا جل جلالك يا ذا الجلال والإكرام.